كنت واقف جنب الترعة، وقتها سمعت صوت واحدة بتنده عليا، صوت حلو أحلى من أصوات كتير جدا سمعتها في حياتي. ولأني ما قدرتش أقاومه مشيت وراه لحد لما بقى بيني وبين المية خطوة، وفي اللحظة دي شفت بنت جمالها ما يتوصفش، وبصوتها اللي يشد أي حد قالت لي: هشام تعالى يا هشام. اتمشيت ناحيتها لحد لما المية غطتني، وقتها شفت نفس البنت اللي كانت بتكلمني، لكن ملامحها كانت بشعة متغيرة عن الأول، وجسمها كله منفوخ كأنها اترمت في المية وبتتحلل. ولأني من المنظر ده فقت وحسيت إن أنا بغرق، حاولت أطلع بس للأسف معرفتش، كانت فيها حاجة بتشدني لتحت ومش راضية تسيبني. وفضلت على الوضع ده بحاول وبقاوم لحد لما قطعت النفس خالص، وهنا بتيجي اللحظة اللي أنا بستناها، لما بفوق من الحلم على صوت المنبه أو الموبايل وهو بيرن، والمرة دي شخص كان بيتصل بيا، والشخص ده قال لي إن في جريمة قتل على طريق القاهرة أسوان، الجريمة دي مات نتيجتها 4 أشخاص. وطبعا السؤال اللي جاي على بالكم دلوقتي هو اهتمامي بالموضوع ده. هقول لكم ان خلاص بقى تقمصت دور المحقق بعد ما قالت نداه الدهروت واللي اشتهرت بأم الغوالي، واللي بسببها بحلم لحد دلوقتي بأحلام غريبة ومتكررة زي الحلم اللي لسه حكي لكم عنه دلوقتي. لكن ده مش مأثر عليا، لان نجاح المقالة كان بالنسبة لي اهم من اي شيء، وده ما كانش مجرد نجاح، ده نجاح كبير قوي، لان المقالة عدت بني بخيت في التفاعل، وده خلاني اصدر بقى الوش التاني لشلبي واللي هتشوفوه بعدين. لكن دلوقتي نرجع لقضية طريق القاهرة اسوان، القضية اللي كانت في ديروت بالتحديد في محافظة اسيوط. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من احداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. طبعا وزي ما انتم عارفين انا بكتب عن كل قرية جوا مصر مقال، بالظبط زي ما ابويا ما قال لي، وده يبرر انا ليه اصلا رايح ديروت دلوقتي. وحتى لو كانت اهدافي زمان هي المساعدة في مشاكل المية وغيرها، فانا بدأت اشوف ان دي مساعدة بس من نوع تاني، زي ان اداها بالظبط لما اتدخلت في قضيتها وسهلت امور كتير جدا وضحتها، وده ما يمنعش ان انا لسه هساعد في الامور التانية، على الاقل هتكون اقل خطورة من ان اداها وبنبخيت اللي كنت هموت بسببهم لولا ربنا ستر. والمشترك بين القضيتين دول هو ان هما من بره يبانوا للناس نتيجة مثلا الاشباح العفاريت، لكن جوهرهم بيقول ان البشر هم الاشباح الحقيقيين، وهم اللي بيوهمونا بحاجات مش موجودة اصلا. لكن قضية النهاردة واللي جاي احكي عنها مختلفة تماما، هي فيها اشباح فيها عفاريت، لكن المرة دي من نوع تاني وهتفهموا ده في الاخر. لكن دلوقتي هنبتدي الموضوع من الاول، لما جات لي مكالمة واللي بسببها اخدت اول قطر لديروت، وهناك اول لما وصلت رحت على مسرح الجريمة. وطبعا الموضوع كانت فض، وقتها اخدت بعضي ورحت على المكان اللي اتنقلت فيه الجثث، وهي مستشفى ديروت العام. لكن لما سألت هناك قالوا لي ان الجثث موجودة في مشرحة مستشفى ديروت المركزي، والمشرحة دي تابعة للمستشفى نفسها خاصة لان هي حكومية. لكن ده مش موضوعنا، وده لان انا لما رحت هناك وبدأت اسأل عن اللي حصل لقيت شخص لابس جلابية وواقف كده قدام مبنى المشرحة وهو باصص لها. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يسامحه ويجحم ابن الحرام، هو اللي تسبب في موت شباب العيلة. وقفت الراجل ده وانا مستغرب في اللي بيقوله، عقبت على كلامه وقلت له: هو حضرتك تقصد الشباب اللي اتقتلوا على طريق القاهرة اسوان؟ رد عليا وهو باين من تعبيرات وشه وطريقة كلامه ان هو متضايق: وهو في غيرهم يا بيه؟ شكلك مش من هنا ولا داري باللي حاصل، اصل الشباب دول يبقوا من عيلة ابو حديدة، واللي قتلهم هو منصور، ومنصور ده من عيلة الجنينية. هو انتوا عارفين القاتل كمان؟ امال ده اختار واتاخد قدام الكل، اصل ابيه منصور ده ما يهابش حد. وجاب لساب الجلع وبالفم المليان ان هو هياخد بطربوه عن طريق وردة شباب العيلة، وزي ما قال من سبوع حصل دلوقت، اتقتلوا قدام الكل، وبعد ما تعذبوا وهم عايشين هيتعذبوا وهم امواج جوا التلاجة، التلاجة اللي بيتقال عنها كلام ما يدخلش العقل. وايه هو بقى الكلام اللي بيتقال عن التلاجة دي؟ اللي بيتقال انها مسكونة، وارواح اللي ماتوا من قبل سابق عايشين جوات التلاجة وبيظهروا من فترة للتانية. طيب تشكر قوي على المعلومة دي، تعبتك معايا. لا يا بيه، تحت امرك في اي وقت واي حاجة. سبت الراجل وانا فضولي جايبني اعرف اكتر عن التلاجة، لان وقتها شفت ان مقالة الطار دي اتهرست مليون مرة، وحتى التلاجة سمعت عنها كتير قوي، لكن في كل مرة بتجيب مشاهدات وعدد قراء اكتر من الاول، عشان كده ابتديت اسأل عن التلاجة واللي بيحصل فيها. وبعد ساعة كنت بلف فيها حوالين المستشفى ومبنى المشرحة وانا بجمع معلومات، عرفت ان التلاجة اللي بيتكلموا عنها دي جوه المستشفى نفسها مش جوه المشرحة، لان التلاجة تابعة للمستشفى وبتتحط الجثث اللي توفت جواها بالظبط، وهناك بقى بيتأكدوا مرة كمان من ان الشخص ده مات ولا لا، يعني بيتحط جواها ناس بعيدين كل البعد عن الجرائم الجنائية، شيء سمعت عنه قبل كده في الارياف والقرى، يعني مش غريب عليا. ودلوقتي جت لحظة المعاينة، ولا عن طريقها لازم ادخل واشوف التلاجة دي من جوه، اعرف عنها اكتر وافهم اللي بيحصل. ولان كنت فاكر ان الموضوع سهل، دخلت المستشفى وطلبت اطلع على التلاجة، لكنهم فتحوا معايا تحقيق عن سبب طلبي وان انا هشوف مين يعني، وغيره بقى من الاسئلة، وانتهى الرغي بان هم رفضوا. ومش بس كده، دول عملوني بطريقة بايخة جدا وغريبة، وده اللي خلاني اتمسك اكتر ان انا اشوف اللي بيحصل جوه. ووقتها لقيت شخص بيقولي ان انا لو عايز اي حاجة شمال يبقى عليا وعلى عم وهدان، هو اللي هيساعدني في حاجة زي كده. وعم وهدان ده بقى يبقى غفير المشرحة، راجل كبير في السن بس لسه شباب، بيقضي للواحد اي مصلحة. ولان عارف النوع ده كويس جدا، رحت لعم وهدان، وبمجرد ما شافني جاي عليه من بعيد بصلي وقال لي: شامم ريحة مصلحة جاية من بعيد، ارمي اللي في عبك يا استاذ، عايز تشوف الجتت اللي جوات المشرحة ولا تحضر فقرة التشريح؟ هو عادي كده الواحد يشوف الجثث وهي بتتشرح؟ هو مش ممنوع ولا ايه؟ وايه اللي هيمنع يا استاذ، طالما جتتك هي اللي هيشرحوها. جسمي اتنفض من الكلمة، حسيت بالقلق ناحيته، لكنه في اللحظة دي لحق نفسه وقال لي: مالك يا استاذ، انا بضحك معاك، شكلك زعلت. لا وازعل ليه، انت عايز بس تشرح جتتي مش اكتر. قول لي عاد، ايه اللي جابك لوهدان؟ التلاجة، تلاجة الميتين، عايز ادخلها اشوف واسمع اللي بيتكلموا عنه، بس الحقيقة مش عارف، اصلهم يعني رفض ان هم يدخلوني لما طلبت. غشيم عاد، ومن متى واحنا بنطلب الشغل الشمال من الناس النظيفة؟ وانا جاي اطلب منك الطلب ده، هتعرف تساعدني؟ تقصد بحديدك دين شمال؟ لا، وهدم ما يتجلش منه قصد الغريب. يا سيدي انا ما قلتش اي حاجة، وبعدين انا ما اقصدش، انا كل اللي انا عايزه منك انك تساعدني، هتعرف؟ واعر انت برضك يا استاذ، لكن انا بعرف اتحدد برضه بس بالقرشينات. طلعت من جيبي 100 جنيه وقلت له: 5 دقايق مش اكتر، هتعرف؟ الورقة دي ما هتكفيش المعلومة، والمعلومة ان مبنى المشرحة ده بيودي لجوات المستشفى. طلعت 100 جنيه كمان وانا بقول له: المرة دي تقول معلومتين عشان اكرمك بعدين. وهو بيشد مني 100 جنيه التانية، لقيته بيقول لي: انا مش بشحت منيك يا استاذ، لكن مقبولة، والمعلومة التانية هي ان الدور الاخير من المشرحة بيودي على تلاجة الاموات في الدور الثالث جوات المستشفى. والمعلومة التالتة هي ان انا مش هقدر اساعدك يا استاذ، انا غفير المشرحة والتلاجة تبع المستشفى. يعني انت عملت عليا الحوار ده كله عشان تقفش القرشين؟ اذنك معاك يا استاذ. سبت وهدان وانا متعصب جدا، اصله بالبلدي كده لبسني العمة وجري، وفي الاخر انا ما استفدتش اي حاجة، لكن انا عمري ما استسلمت، وبالمعلومات اللي عرفتها منه هعرف اعمل اللي انا عايزه. والموضوع كان سهل وبسيط، انا هدخل المستشفى عادي جدا زي اي حد بيدخل، وبالطريقة هطلع الدور الثالث، الدور اللي موجود فيه التلاجة. وفعلا زي ما خططت عملت. أول لما طلعت الدور التالت حاولت أهرب من الممرضين عشان محدش يشوفني، واللي ساعدني هو أن الدور ده كان فاضي ومفهوش حد. ومش بس كده، ده الكام لمبة اللي شغالين في الدور كانوا بينوروا ويطفوا، لدرجة أن هما كانوا عاملين أجواء من السسبنس والرعب، حاجة إيه تحفة. لكن أكيد مش الكام لمبة اللي شغالين في الدور كانوا بينوروا ويطفوا، لأن اللي رعبني أكتر بقى هو صوت الهمسات اللي سمعته، صوت حد بيستنجد: انقذنا يا هشام، انقذنا وانقذ كل اللي موجودين هنا. الصوت بدأ يتكرر مع أصوات تانية كتير جدا بتطلب النجدة، ومع الصوت النور بدأ يترعش أكتر. وهنا ظهر صوت تاني بدأ يرشدني للطريق، بدأ يقول لي إن الإجابة في آخر باب على اليمين، الباب اللي اتفتح مرة واحدة وخرج منه شخص أصلع، شخص بيصرخ في الموبايل وهو بيتكلم وهو بيتهته: يعني ايه طلع؟ وانت كنت فين؟ الشخص ده كان لابس بلطو أبيض، وعلى البلطو مكتوب دكتور أدهم. بديهي عرفت إن هو دكتور في المستشفى، يبقى معنى كده إن أنا اتمسكت. لكن الأصوات دي قالت لي اهرب وفي أسرع وقت. وقبل ما دكتور أدهم ده يوصل لي كنت خدت خطوة سريعة لبرة. وقتها الدكتور فضل يزعق في الممرضين والتمرجية إن هما يمسكوني، لكني نفدت بجلدي وهربت. وعشان ما تمسكش خدت أول قطر للقاهرة، وأول لما وصلت كتبت مقالة عن السفاح اللي أخد بطاره، وكل ده عشان ما كنش رجعت بإيد فاضية، لكنها مقالة تقليدية زي ما قلت. كنت عارف ان هي مش هتجيب المشاهدات اللي انا متعود عليها، ومع ذلك كتبتها وبعتها. بعدها نمت نوم عميق، نمت النوم ده بسبب ارهاق السفر رايح جاي. وبعد ما نمت بشوية صحيت على صوت حد بيهمس في ودني: هشام، انت اكتر حد هتقدر تساعدنا يا هشام. فوق لقيتني نفسي نايم على السرير، لكنه مش سريري، ولا انا حتى كنت في اوضتي، ده سرير متحرك، وانا كنت في الدور التالت جوه المستشفى، واللي كان بيحرك السرير هو عم وهدان. حاولت اتحرك واقوم من على السرير لكن ما قدرتش. هو كل اللي انا كنت قادر اعمله هو ان انا ابص حواليا بعينيا، وكمان بدرجه قليله، لان انا ما كنتش قادر احرك راسي، لان كل حته في جسمي كانت مشلوله، وده نتيجه ان انا كنت جثه. ما ده اللي فهمته من عم وهدان لما سمعته بيقول لدكتور أدهم اللي كان خرج من نفس الأوضة اللي شفته خارج منها المرة اللي فاتت: عايزين نحفظ الجثة دهيت في التلاجة يا دكتور. دكتور أدهم بصلي وبعدها ابتسم وقال: طبعا يا وهدان، ده نور التلاجة، بس ما تعرفش سبب الوفاة؟ الله دكتور أنا ما أعرف حاجة، لكن الجثة قصادك وانت برضه تصرف فيها زي ما انت حابب. بس انا عارف وعايز اسال سؤال، هعرف اجابته بعدين. دكتور ادهم شد السرير من وحدان، بعدها دخلني اوضه التلاجه، وجوه الاوضه دي لقيت باب مقفول. فتح الدكتور والباب كان بيودي الاوضه تانيه، شفت جواها جهاز يشبه جهاز الرنين. الدكتور دخلني فيه وسابني. بعدها حسيت بحراره شديده اوي في جسمي، ومن بره سمعته بيقول: هتنور من تاني. في اللحظة دي الأصوات رجعت وكانت أشد، ومن بين الأصوات دي سمعت أكتر واحد مميز فيهم واللي تعاد كذا مرة: هتعرف كل حاجة لما ترجع، وده دليل بسيط عشان تشغل فضولك، لأن اللي ما تعرفوش إن أنا في يوم من الأيام كنت زيك. الحرارة الشديدة خلت المية اللي في جسمي تقل تدريجيا، وده تسبب في ان انا يغمى عليا. ولما فقت المرة دي كنت على سريري لكن عرقان بشكل شديد قوي، كأن حد فتح عليا ماسورة مية. لكن ايه اللي انا شفته ده؟ ده حلم ولا حقيقة؟ ولو حلم ازاي كان بالتفاصيل دي كلها؟ كأني كنت موجود هناك فعلا. حاجة تخلت شيء من جوايا كده يقول لي ان انا لازم ارجع، وقتها بس هفهم ايه اللي بيحصل. لكن قبل ما ارجع واقرر اعمل اي حاجة كان لازم انزل الجريدة، وده طبعا لان عماد صاحبي اتصل بيا كذا مرة، ولما جيت اتصل بيه ما ردش عليا. وقتها فهمت ان في مشكلة، عشان كده خدت دش وغيرت هدومي، بعدها عملت القهوة بتاعتي وخدتها معايا. ولما وصلت الجريدة لقيت عم انور في وشي، ولما سألته على عماد رد عليا وقال لي: هو انا جي بي اس ولا يا استاذ هشام؟ وبعدين اللي في ايدك ده؟ هو انت جايب القهوة معك؟ يا عم انور انا بسألك على عماد، ايه اللي جاب سيرة القهوة دلوقتي؟ وبعدين اه يا سيدي دي قهوة، قلت اعملها انا عشان ما تعبكش النهاردة. يا راجل يا دي قهوة، ده دلع، تلاقيها زيادة بس زي ما بتعملوها. ده لو مش هيضايقك يعني يا عم انور. ويضايقني ليه؟ انا مالي، اعملوا اللي تعملوه، ما انتوا ما بتفهموش في القهوة. صحيح صراحة انا ما كنتش فايق لعم انور ولا حتى لنظرياته عن القهوة السادة، عشان كده خدت بعضي ودخلت لجوه. لكن قبل ما ادخل لقيت شلبي في وشي، واول لما شافني ساب اللي في ايده وقال لي: هشام نورت، عايزك على مكتبي حالا يا حبيبي. بس كده يبقى في مصيبة وعماد اتصل بيها عشان يقولها لي. بس الصراحة ما كانش فارق معايا، انا وبكل برود دخلت ورا مكتبه، وقبل حتى ما يقعد قعدت انا، ولو كنت بشرب سجاير كنت ولعت سجارة كمان، بس مش مهم، ملحوقة، لان انا بمجرد ما قعدت هو بصلي باستغراب لكن ما اديتلوش اي اهتمام. استنيته يقعد وبعد كده قلت له: كنت عايزني في حاجة يا استاذ شلبي؟ اصلا انا عندي مواعيد كتير اوي. وايه هي مواعيدك اللي تخليك تكتب مقالة زي اللي انت بعتها امبارح دي؟ ومالها المقالة؟ وريني كده التفاعل عليها عامل ازاي. لفلي اللابتوب بتاعه وهو بيقول لي: اتفضل شوف، دي مش جايبة حتى 20% من تفاعل اخر مقالة. ضحكت وانا بقول له: اه ما هو ده التفاعل الطبيعي في الجريدة، ويمكن اكتر كمان، ده لسه ما عداش عليها كام ساعة. وانا بقول لك كده عشان ترد عليا الرد ده؟ شكلك كده ابتديت تشبع، وانا ما بحبش الناس الشبعانة. لا ما انت لو عايزني امشي انا ممكن امشي عادي، ما تفكرش يعني ان انا هموت على الشغل هنا. حس بالارتباك من كلامي، وده اللي خلاه يسكت للحظات قبل ما يقول لي: وانا ما اظنش ان في حد هيديك المرتب الثابت اللي انا بديهولك، يعني لو شايف ان المكان هنا مش قد المقام ممكن تمشي. وخلي بالك الاستفادة متبادلة، يعني مش انا بس اللي مستفيد، احنا الاتنين بينا مصلحة مشتركة. وانا مش مأيدك، انا سايبك براحتك، تقريبا انت اكتر صحفي في الجريدة ما بتقعدش في مكتبك، بتنام براحتك، عايش زي ما انت معايز، حتى الشغل بتكتبه وانت في البيت، يعني انا معيشك في بيئة تخليك تطلع احسن ما عندك. واظن كلامي مفهوش حاجة غلط. وخلي بالك سلطان زميلكم الجديد في الجريدة بيكتب مقالات وبتجيب تفاعل عالي، وعلى الرغم من كده ما بياخدش ربع صلاحياتك. انت مركز معايا؟ كلامه استفزني وخلاني احسسه ان انا بحضر لحاجة مهمة جاية، وان انا فعلا اهم صحفي عنده، ومش سلطان ابن امبارح بقى هو اللي هيتقارن بيا. على فكرة انا ما قلتش ان مقالة دايرت خلصت، دي حاجة لزوم المشوار، لكن انا راجع، اصل القصة مش قصة قتله بس. عيونه لمعت من كلامي وحس ان هو انتصر بكلامه. ايوه كده يا هشام تعجبني، وانا عارف ان انت هتبهرني زي كل مرة، اصل الصحفي الشاطر كده بيشم المشكلة الكرياتيف من بعيد. طيب اظن بقى ان انت مش محتاجني في حاجة تاني، وانا زي ما قلتلك عندي حاجة وحاجة مهمة جدا، والحاجة دي هي السفر. عايز حاجة مني؟ اذنك معاك يا هشام وانا مستنيك. طلعت من عند شلبي وانا متعصب، وبمجرد ما شفت عماد اتعصبت اكتر عليه وشديت كرسي وقعدت جنبه. شفت شلبي وصل لايه؟ ده بيساومني، فاكر ان هو معيشني في جنة. بس انا قريب قوي قريب قوي يا عماد، هعرفه ان مفيش مني اتنين. رد عليا يا عماد رد مش متوقع، لان هو اتعصب وطلع فيا كده مرة واحدة وهو بيقول لي: فيا يا اخي، اتصلت بيك مليون مرة ومرضتش عليا، ويوم ما تنزل وتكلمنا لقيك فاتح صدرك كده وعمال تتنطط عليا. انا عارف ان انت صحفي وشاطر، وعارف ان انت احسن واحد في الجريدة، وعلى الرغم من ان انا مبسوط لك قوي، الا ان انت بدأت تتغير يا هشام، ومش على اي حد، ده انت بدأت تتغير على اقرب الناس ليك ومنهم انا. بس خليك فاكر ربنا هو اللي بيسترها معاك في كل مرة، وكل ده عشان انت نضيف من جوه وسالك، فما تخليش نعمة ربنا عليك تغيرك وتتعالى على الناس. ومش قصدي انا وبس، رديت عليه وانا محرج منه وقلت له: في ايه يا عماد؟ انت اول مرة تكلمني بالطريقة دي يا اخي. على العموم انا اسف، انا غلطان اني جيت وكلمتك اصلا، وعلى فكرة انا اتصلت بيك وانت ما ردتش، يعني ده مش ذنبي برضو. ما ردتش عشان صاحي من النوم بعيط، ولو ما خدتش بالك فانا لسه جاي الجريدة، ودي اول مرة اتأخر فيها، اصل ما عنديش الصلاحيات اللي حضرتك واخدها. انا هتغاضى عن نص الجملة التانية وهخليني في النص الاولاني. مالك فيك ايه؟ نورهان، نورهان سابتني يا هشام، وقالتها قالت لي ده انا بعد يومين بحاول اوصل لك فيهم عشان اقولك ان هي اتخانقت معايا بدون سبب، ولما هي قطعت مرة واحدة كده لقيتها منزلة صورة مع خطيبها امبارح بالليل. اصلها اتخطبت من غير ما اعرف او حتى تقولي، كأنها كانت بتتلكك. بس ليه عملت كده؟ يعني على الاقل كانت تكلمني وتقولي السبب. ايوه انا قضيت معاها سنة كاملة وكنت خلاص يعني هتقدم، تقوم سايباني كده وبدون مقدمات. ولو من حقها ان هي تسيبني، فانا كمان من حقي ان انا افهم السبب. انا مش عارف اعمل ايه. نوران جرحتني اوي يا هشام، جرحتني وسابتني لوحدي، فانا ماليش غيرك احكيله، ماليش غيرك اتسند عليه. انت صاحبي واخويا، ما تقطعش بيا وتسيبني لوحدي ابدا. الاخر جملة دي والدموع بتنزل من عينه، واول لما دمع قمت خدته في حضني وقلت له، يخرب بيتك كل ده جواك وانا مش عارف. انا اسف يا صاحبي، انت اخويا يالا، وانا مقصودش ابدا انا ابعد عنك. الموضوع ما فيه بس ان انا اخدت مقلب في نفسي مش اكتر. على العموم هي ما تستهلكش، انت تستاهل الاحسن منها. وانا نازل اسيوط على فكره، لو عايز تيجي معايا وتغير جو تعالى، او نتكلم هناك براحتنا. انا اللي اسف، قلت كلام يجرح ومن غير ما اقصد، بس انا كنت تعبان وعايز اتكلم مع اي حد، وانت ما كنتش فاضي زي عوايدك. على العموم انزل انت اسيوط، انا عندي مقاله شغال عليها، اهو هتلهي في اي حاجه بعد اللي حصل ده. سبته بعد كده نزلت وحجزت على اول تذكره قطر طلع على بيروت، والسبب هو ان انا خايف على العربيه، ومشوار زي ده ما ينفعلوش غير القطر، لان محدش عالم بقى لو العربيه حصل لها حاجه هيجرى ايه. وفعلا ركبت القطر، واول لما وصلت عرفت ان مفيش قطارات اصلا رجع القاهره النهارده بسبب مشكله ما. وقتها ما اهتمتش قوي يعني، قلت هاخد اي ميكروباص وهرجع. وطلعت على المستشفى، لكن قبل ما اوصل هناك كنت مقرر انا هعمل ايه. انا هعرض على وهدان عرض مالي مغري في مقابل ان هو يحكي لي قصه المشرحه دي وبالتفصيل. وواحد زي ده ما يعرفش ابوه، يعني الفلوس بالنسبه له اهم من اي حاجه. وزي ما توقعت حصل، لان انا لما وصلت هناك وشافني سالني ايه اللي جابني تاني. وقتها عرضت عليه المبلغ، وبمجرد ما شافه قال لي تعالى معايا وانا هوريك. وزي ما قال عمل، خدني ودخلني جوه مبنى المشرحه، بعدها طلعني على الدور الثالث، ومن باب سري وداني على ثلاجه الميتين التابعه للمستشفى. لكن مش ده الغريب ولا حتى المرعب. المرعب ان الاوضه دي كانت تشبه كتير جدا اللي شفتها في الحلم بالظبط، كاني شفتها قبل كده، ومش مره لا، ده كذا مره، لان هي هي وبالتفصيل. وده اللي قلقني وحسسني ان في حاجه غلط. مالك يا استاذ؟ وهدان قال لي كده وموبايلي رن، اللي بيتصل كان عماد، كنت هسيبه مش هرد عليه، لكني عارفه وعارف اللي بيمر بيه، وعشان كده رديت عشان اعتذر له واقول له ان انا هكلمه كمان شويه. لكني لما رديت لقيته بيقول لي، اتعامل عادي خالص كأن جالك مشوار وان شخص مهم بيكلمك. انا عارف ان انت في المشرحه، بس انت مش عارف انت عملت ايه في نفسك، فتعامل عادي كأني لواء مثلا بيكلمك. في حاجة يا معالي الباشا ولا ايه؟ انت قلقتني. المكان هنا مش امان، يعني حاول تمشي وانت معايا على التليفون. في اللحظة دي اتدخل وهدان وهو بيقول لي، في حاجة يا استاذ ولا ايه؟ شايف وشك مخطوف. انا؟ لا لا، معالي الباشا بس بيكلمني في مشكلة صغيرة كده. بعدها كملت كلامي وانا موجه كلامي لعماد في الموبايل. طب يا باشا انا بس في المشرحة دلوقتي. مشرحة بيروت المركزي دي. لا لا لا مش هقفل معاك يا باشا، همشي دلوقتي وهجيلك بعد اذنك. يا باشا والله ما هقفل السكة، ما يصحش، انا سامعك ومعاك. وش وهدان اتخطف، ولما حاول يكلمني ما اديتلوش اي اهتمام وخرجت لبره. وانا طالع من الباب اللي بيودي للمستشفى نفسها، لاحظت بطرف عيني الباب اللي شفته في الحلم، واللي وقتها كان متوارب واقف جنبه دكتور ادهم وهو مرعوب وباين عليه ان هو عرقان. لكني عملت نفسي عبيط وخرجت من الباب وانا في طريقي لتحت. واول لما طلعت من المستشفى عماد طلب مني ان انا اركب تاكسي لاي حته، ولحد لما ابعد عن المستشفى اخليني على الموبايل معاه. وفعلا عملت زي ما هو عايز بالظبط، وسالته عن اللي بيحصل. والمصيبه بقى لما قال لي انه عرف معلومات خطيره جدا عن وهدان وعن دكتور ادهم، وهو دلوقتي جاي لي في الطريق. استغربت اللي بسمعه منه وقلت له، ايه يا ابني، مش انت عندك مقاله وبتكتبها ولا ايه بالظبط؟ المهم انت دلوقتي، وعلى العموم انا قدامي 5 ساعات بالظبط على ما اوصلك، يعني شوف اي حته تقعد فيها لحد لما اجيلك. طب انا مش فاهم اللي بيجرى يعني، لكن ماشي حاضر هعمل اللي انت عايزه. قفلت معاه المكالمه وسالت سواق تاكسي لو عنده مكان اقعد فيه، بنسيون مثلا، فندق، اي حاجه. وقتها رد عليا رد سخيف قوي وقال لي منسوناها باش تفضيروت، يعني مفيش الحاجات اللي انت بتحدث عنها دي، لكن لو عايز خدمة يبقى اخوك ابو سعد سداد. انا عندي شقة مكفولة بقالها شهرين، اصلا كنت متجوز واحدة بومة ولما طلقتها الشقة فضيت، يعني لو عايز تقعد ليلة تشرف وتنور، لكن كله بحسابه يا استاذ. وحسابه ده بقى يبقى كام؟ 300 جنيه. موافق؟ موافق يا سيدي، اما نشوف اخرة اليوم الاسود ده ايه. وفعلا خدني بالتاكسي للبيت، بعدها حسبته على الليلة، وبعد لما فتح لي مشي. اما انا فقعدت مع نفسي افكر في اللي حصل واللي بيحصل، وانه ازاي اصلا عماد عارف ان انا موجود في اوضه التلاجه، لا وعارف في لحظتها كمان، وكمان جايلي، غير ان انا اصلا ما قلتلوش انا فين وبعمل ايه في اسيوط. شيء غريب بصراحه، وما لاحظتوش وهو بيكلمني في الموبايل من الخضه. في نفس الوقت انا ما كنتش عايز امشي، لان انا لو مشيت وايديا فاضيه شلبي مش هيسيبني في حالي، ومش بعيد بقى يركب اللي اسمه سلطان ده عليا، ولاني مش عايز ده يحصل مشيت ورا عماد للاخر. لكن ايه الاخر؟ الموضوع مش راكب من الاساس، عشان كده لازم اتصل بيه بقى وافهم ايه اللي بيجرى. ما تقلقش، انت مش هتمشي وايدك فاضيه. الصوت ده جه من ورا ظهري، لكن مين اللي موجود معايا في الشقه؟ وصاحب التاكسي مأكد لي ان هي شقه فاضيه وما فيهاش حد؟ ولاني خفت من اللي بيحصل قمت من مكاني وبصيت ورايا. وقتها شفت راجل بدقن كان واقف وما بيعملش اي حاجه، ولما سالته انت مين رد عليا بصوت مش غريب عليا، انا صاحب الشقه. انا اسف، بس انا واحد اجر لي الشقه دي لمده ليله، بس ما كنتش عارف ان هو نصب ونصب عليا، بس انا همشي حالا من هنا ما تقلقش. واني ما قلت لكش امشي من هنا، انا قلت لك انا صاحب الشقه وما كملتش. يعني ايه؟ مش فاهم. وبعدين انا الصوت ده مش غريب عليا، انا متاكد ان انا سمعته قبل كده. انا مرزوق صحفي وعايش هنا لوحدي لاني مقطوع من شجره، وبعد ما امي ماتت بقيت وحيد، وجودك هنا سبب حاجه واحده، تلجت الميتين. تلجت الميتين؟ هو انت تعرف موضوع تلجت الميتين ده منين؟ كتير يعرف عنها هشام، لانه مكان بيستضيف الميتين، واحنا في قرى ورياف بنصدق الكلام ده، وحتى الحاضر بيحب حواديت المشرح وبيصدقوا الكلام ده. يعني مفيش لا اشباح ولا عفاريت زي ما بيقولوا؟ مش بالظبط، وهتفهم بعد ما احكي لك. تحكي لي كمان؟ انت مين بالظبط وازاي بتتعامل عادي كده وانا مقتحم شقتك زي ما بتقول؟ شفت بقى بتجاولني كلام ما قلتوش للمره التانيه، بس انا هسيبك عشان في الاخر هتفهم كل حاجه، فما تستعجلش وما تقلقش، انت هترجع بالمجالة بتاعتك اللي انت مستنيها. تعرف اسمي وعارف شغلي والسبب ورا وجودي هنا. انت ايه يا اخي، شبح؟ بالظبط، انا شبح، والموضوع ما فيني من 6 شهور صاحبي اختفى، ولما اهله دوروا عليه كتير قوي طلبوا مني اساعدهم، وانا فعلا كنت بعمل اجدام من غير حتى ما يطلبوا مني، وبعد ساعات لقيته اخيرا، لكنه كان ميت. عشان ما اقولش خبر زي دي لعيلته وانا مش متاكد يعني، والكون صحفي وليا معارف، رحت بنفسي عشان اشوفه واتعرف عليه، وقتها كان موجود في تلاجة الميتين. ومن هنا بقى اللعنه بتبتدي. لما طلعت الاوضه ومعاه دكتور ادهم اللي جاي من مصر وغريب، وتحسه كده ان هو مجنون ولا دماغه لاسع، واللي حسسني بكده هي طريقته في الكلام، لكن مش دي اللعنه اللي انا اقصدها، لان انا بمجرد ما دخلت الاوضه سمعت صوت همسات وناس بتطلب مني ان انا اساعدهم. وقتها سالت الدكتور ادهم لو كان سمع اللي انا بسمعه ولا لا، لكنه قال لي ان هي مجرد تهيؤات. بس لو دي تهيؤات يبقى ايه هو جهاز الرنين اللي انا شفته جوه اوضه التلاجه دي؟ وهنا كان سؤال تاني سالته، واجابته كانت ان هو قفل الباب وما ادانيش اي اهتمام، وكل اللي عمله انه فتح التلاجه عشان اشوف الجثه، وللأسف في الآخر طلعت جثة صاحبي، ودي اللي خلاني اتكهرب واتسمر في مكاني من الصدمة. وبعد لحظات فقت لنفسي واستأذنت الدكتور، بعدها كلمت أهل صاحبي وبلغتهم إن هو مات في حادثة عربية، لكن من بعد اليوم دي وأنا مش ناسي اللي حصل، بالعكس ده كان في دماغي وشغل تفكيري، خصوصا إن أنا صحفي، ولعلمك أنا بعرف أتكلم قاهري كويس، ودي لأن أنا عشت هناك سنين، درست واشتغلت فيهم، وكل ده قبل ما اجي استقر هنا تاني. ويمكن رجوعي كان عشان اللحظة دي، لكن اكتشفت فيها السر ورا جهاز الرنين، لأن فضلت ورا دكتور أدهم لحد لما عرفت عنه كل حاجة. ولما جت اللحظة اللي قررت أطلع فيها وأشوف الجهاز بنفسي، كانت لحظتي الأخيرة، لأن أول لما استنيت الرجل تهدى على المستشفى والناس يجلوا شوية على طلوع الفجر كده، خدت بعضي ودخلت كأني دكتور. بعدها طلعت الأوضة اللي فيها التلاجة، ولما حاولت أفتح الباب كان مكفول، لكني سمعت صوت حاجة جاية من جوه، صوت بسيط لكن واضح من الهدوء اللي حواليا. ولأني مش همشي ودي فاضية، فضلت واقف جنب الباب لحد لما سمعت دكتور أدهم بيتكلم من جوه وبيقول كلام غريب عن إن هي لازم تصحى وإن اختراعها هينجح، يعني هينجح. ومش بس كده، ده كان متعصب قوي لدرجة إن هو خبط حاجة معدن بشكل جامد. وبعد دقيقتين من الصمت، دكتور أدهم فتح باب الأوضة وخرج لبره عشان يشم هوا، وقتها دخلت من وراه. وفي اللحظة دي بقى شفت جثة جوا جهاز الرنين، ولما جربت منيها كانت حرارتها عالية قوي. وعلى ما جيت أطلع الموبايل بتاعي وأصور كم صورة، لقيت حاجة خبطتني على دماغي، وبمجرد ما اتخبطت وجعت وقطعت النفس. أصل الضربة كانت مميتة، عشان يخبوا الجريمة عملوني كأني جثة مجهولة، عن طريق وهدان خرجوني ودفنوني في حتة بعيدة. أيوة بس معلش، يعني أنت زي واقف قدامي دلوقتي وبتكلمني وأنت أصلا ميت؟ روحي روحي زي أرواح كتير قوي اتعذبت في أوضة التلاجة نتيجة للجهاز اللي اخترعه دكتور أدهم، ولا اتصنع عشان يصح الأموات مرة تانية، وده عن طريق إن هو يجدد الخلايا الميتة حتى خلايا المخ. جهاز معقد قوي، لكن عمره ما يحيي إنسان ميت، لأن دي مستحيل على كل البشر. أنا مش فاهم أي حاجة، أنت أكيد بتخرف. ولا أكيد ولا حاجة، أنا اللي كلمتك في التليفون بدل عماد، وأنا سواق التاكسي، وأنا اللي هقول لك تعملي دلوقتي عشان تريح الأرواح دي كلها، واللي منهم أنا كمان. لا لا لا لا لا، أنا أكيد بحلم، أكيد كل اللي بيحصل ده مش حقيقي. اسمعني وأنت مش هتندم، وكله لمصلحتك. المجالة دي هتبقى مختلفة عن الاتنين اللي فاتوا وسمعته، واللي خلاني عايز أعمل اللي قالهولي هي حاجة واحدة بس. هو بمجرد ما خلص كلامه اختفى. أيوة اختفى، كأنه هولوجرام أو ملح وداب كده في المية. لكن ليه فعلا ما يبقاش هولوجرام ودي خدعة وبتتلعب صح عليا؟ وعشان أتأكد كان لازم أتصل بعماد، واللي وقتها أنكر إن هو كلمني. ومش بس كده، ده سجل المكالمات كمان ما كانش موجود فيه أي مكالمة من اللي أنا اتكلمتها قبل كده، يعني ما كانش فيه موجود مكالمة عماد أصلا اللي اتكلمتها معاه في المشرحة. يعني كده مرزوق أو الشبح يعني ده عنده حق، وكل اللي بيحصل ده أكيد مش طبيعي، شيء مرعب لكنه جديد، وأكيد أكيد هيفيد مقالتي. بس كل اللي طلبه مني مرزوق كان سهل، سهل جدا وبديهي، لكن أنا كان لازم أحط التاتش بتاعي، التاتش اللي هيميزني عن غيري. والبداية كانت لما أخدت بعضي ورحت على المستشفى، بس المرة دي وأنا مخطط ومتكتك كل حاجة. وعلى طلوع الفجر اتسحبت ودخلت المستشفى بنفس الطريقة اللي دخل بيها مرزوق قبل كده، وزي ما دخلت عليهم المرة اللي فاتت دخلت عليهم المرة دي. وبعد ما دخلت طلعت على الدور التالت، الدور اللي فيه التلاجة. بعدها حاولت افتح الباب بتاع الأوضة لكن لقيته مقفول، ومن الواضح ان دكتور أدهم لاحظ الأكرة وهي بتتحرك، وده اللي خلاه يتعصب. انا مش قلت محدش يدخل عليا وانا شغال؟ بس انا مش اي حد يا دكتور، انا هشام صديق مرزوق، فاكره؟ بمجرد ما سمع اسم مرزوق فتح لي الباب، دخلت، ومن غير ما يقول اي كلمة اتكلمت وقلت له لا بس حلو المكان، خاصة الجهاز اللي جوه ده، الجهاز اللي انت عاوز تحيي بيه الاموات. تعرفت منين موضوع الجهاز؟ انا مش هسيبك، وبعدين انا بساعد، بقلل بشاعة الموت. لا انت بتعمل حاجة غلط وكبيرة اوي يا دكتور، انت ما تعرفش اللي ممكن يجرالك اصلا لو اهالي الجثث دي عرفت انت كنت بتعمل ايه في قرايبهم. انت مش فاهم حاجة، انت ما جربتش تفقد شخص عزيز عليك؟ لا جربت افقد والدي في اكتر فترة كنت محتاجه فيها، وعشان ما احسش ان هو مش موجود كنت بعمل كل اللي هو بينصحني بيه، وبقيت بغير من نفسي للاحسن كمان. ولما احس بالضيق وان انا يئست كنت بروح له واقول له، او اقعد جنب سريره كده واحكي له. وساعات كان بيكلمني على فكره وانا كنت برد عليه، مختلف، كل اللي بتقوله مختلف، انا عشت في سواد ما قدرتش اخرج منه، انا بنقذ كل اللي زيي. بتنقذهم من ايه؟ انت بتتعدى على حرمة الميت. صرخ في وشه وبدأ يعمل حركات غريبة بايده ويخبط على التلاجة. لا انا بساعد، انا مش بضايق حد، والعيلة هي اللي بتقولي كده، هي اللي ساعدتني في مشروعي. وانت فاكر ان انت تقدر ترجع الميت للحياة مرة تانية؟ ينفع، انت بس اللي مش فاهم، انا هقدر عن طريق اعادة بناء الانسجة التالفة وتنشيط خلايا المخ، كل شيء ممكن، وانا عشت حياتي في الهندسة الوراثية وعن طريقها عملت ثروة عظيمة، والليلة كانت جزء كبير منها، وانا مش هسيبها تروح مني. ايوه مش هسيبها تروح مني، لان انا السبب، انا السبب في موتها. لا انت تهدى كده وتفهمني، عشان انا معايا حاجات ممكن توديك في 60 داهية. انت عايز بالظبط يا دكتور ادهم؟ انت هديت كل اللي بنيته بايدك انت في ثواني، بعدت عن الاضواء، ما كملتش مشاريع كتير جدا انت ابتديتها، ومرة واحدة اختفيت، ويوم ما ترجع تقعد هنا في ديروت بعيد عن العين. ايوه ده اللي كنت عايزه عشان انجح مشروعي الاهم، المشروع اللي ليلى قالت لي عليه. ليلى ماتت يا دكتور، وانت لازم تفهم ده كويس جدا، لازم تصدقه. نزل على ركبته واتكوم على الارض وهو بيعيط، وبعد عياطه اتكلم بطريقه طبيعيه، لكنه ما كانش باصص في عينيا، كمان ما كانش بيتهته. من 5 سنين نزلت اتعشى انا وحبيبتي ليلى، واحنا راجعين كنت بسوق بسرعه جنينيه. ايوه هي اللي عصبتني يومها، اتهمتني بالخيانة، وانا عمري ما خونها، انا ما كنتش بحبها، انا كنت وما زلت بعشق كل تفصيلة فيها، لكني غبي، عملنا حادثة بسبب طريقة سواقتي، وبدل ما انا اللي اموت هي اللي ماتت. واخر حاجة قالت لي اوعى تسيبني، قالتها لي كده والدموع في عينيها، لكن انا سبتها وما قدرتش اعمل لها حاجة، حاولت انجدها لكنها خلاص كانت ماتت. ومن اللحظه دي وهي بتظهر لي في احلامي، بتظهر لي في اوضه نومنا، كانت بتقول لي اطلع مشروعي القديم، المشروع اللي فكرت فيه سنين لكني ما نفذتهوش، مشروع جهاز اصلاح الخلايا التالفه والاعاده من الموت. كان مشروع تخيلي لكنه بقى واقعي. ايوه هي اللي قالت لي كده لما شجعتني وحسستني بالمسؤوليه، وانه بالطريقة دي هنقص كل واحد من الفقدان والتعب والوجع. وقتها ما قدرتش ارفض لها طلب، والمكان الوحيد اللي قدرت انفذ فيه مشروعي بكل سلاسة هو هنا، لان انا كنت اعرف مدير المستشفى دكتور غريب، راجل طماع، لما عرضت عليه مبلغ كبير في سبيل ان انا هنفذ مشروعي واقوم بتجاربي وافق. وعدت الايام والشهور وانا هنا لحد لما ابتدت التجارب بتاعتي الفعلية، لكن مهما حاولت تخبي هتيجي برضو اللحظة اللي هتتكشف فيها. وجات اللحظة دي لما نسيت الباب مفتوح ومرزوق لاحظ مشروعي، ولما جه مرة تانية وحاول يستجوبني نوبة الغضب جات لي وقتلته. لكن والله انا ما كنت اقصد، حتى انا كنت عايز اعترف واقول باللي حصل، لكن دكتور غريب كان له رأي تاني، قال ان لو حد عرف باللي هو سمح بيه هتبقى نهايته، عشان كده قررنا ندفن مرزوق في حتة بعيدة، ولأن وأدان كان متابع كل حاجة بتحصل، عارف بخطتنا وساومنا على فلوس. وقتها دكتور غريب أجبرني إن أنا أديله اللي هو عاوزه في سبيل إنه يتخلص من الجثة. ومن اللحظة دي وأنا خايف مرعوب مكمل في اللي بعمله عشانه، مش عشانها ولا عشاني، لأن دكتور غريب طمع، وكمان لأن مشروع زي ده لو نجح مش بعيد يكسب فيه اللي يعيشه هو وولاده وأحفاده في نعيم. لكن انا خلاص، انا مش عايز حاجه، انا هسلم نفسي واسلمهم وابلغ الشرطه. انتوا اكيد مش بني ادمين، انتوا تسببتوا في تعذيب ارواح كتير جدا هنا. ايوه صح، انا بسمعهم لما بيطلبوا النجدة، لكن بسد وداني وبكمل. قوم قوم معايا. ملحقتش اكمل الجملة واقوله ان الشرطة على وصول، وده ببساطة لان انا لقيت حاجة نزلت على دماغي. وقتها شفت دكتور ادهم وهو واقف قدامي وبيقول لي بس انا هفضل مكمل، انا هنجح. بعدها وهدان كمل كلامه وقال يا ابويا عليك يا استاذ، لو فاكر ان وهدان نايم على ودانه تبقى غلطان. واخر حاجه شفتها هو دم اللي سايح على الارض، ولان الشرطه كانت وصلت فعلا في الوقت المناسب قبضوا عليهم وانقذوني في اخر لحظه. وقتها مرزوق ظهر لي وقال لي كنت عارف انك مش هتبلغ الشرطه على طول وهتختار الطريق الصعب، وانا لو مكانك كنت عملت كده. ودلوقتي انت مسجل كل حاجه ومعاك كل اللي حصل، انا بشكرك يا هشام. انت مختلف لكنك عنيد، وبسببك حررت ارواح كتير قوي كانت بتتعذب. ابتسمت له وانا مش قادر انطق بسبب الوجع اللي كنت حاسس بيه في راسي، لكنه ابتسم لي هو كمان قبل ما يختفي. وبعد ما ابتديت اتحسن وافوق عرفت ان هم قبضوا على دكتور غريب هو كمان قبل ما يهرب، اصل بعد ما سمعوا ان انا بكلم لواء على الموبايل دكتور غريب نيمهم في الكلام وكان عايز يهرب ويسيبهم، لكنه ملحقش يعمل كده. وبالنسبة لدكتور أدهم فهو من ساعة موت مراته وهو بيعاني من فصام في الشخصية واضطرابات نفسية حادة خلته يوصل للي هو فيه ده. ودلوقتي هما التلاتة مستنيهم حكم رادع، لأن اللي عملوه ما كانش قليل. لكن خلاص بكده المقالة تبقى خلصت، والمرة دي بقى كانت مختلفة لأن أنا شفت وسمعت عن ما وراء الطبيعة أكتر وأكتر، ولولا مساعدة مرزوق وستر ربنا كان زماني ميت دلوقتي. وعشان كده كل لما مرزوق يظهر لي بشكره على كل اللي عمله معايا. ومن هنا اقدر اقول ان مقالة تلاجة الميتين وجهاز الاعادة من الموت انتهت. وبس كده اشوفكم في مقالة جديدة، مقالة من مقالات هشام الغنيمي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب اندرو شريف على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.